إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين، يا نور الهدى، يا بحر جود لا يقف عطاه، يا بلسم يشفي الجروح حنانه، يا ناطقا للحق ما ألهاه، جعل النعيم لمن يحب محمدا فهو النبي أدنى عليه الله. من اليتامى والأرامل كافر، من بالقيامة شافع علاه، من باسم رب العرش قد كرم اسمه. أكرم بأحمد جل من رباه، من للجنان هذا الجنان تزينت غير الحبيب ومن اتبع هداه. فإذا ذكرت العدل كان محمدا، وإذا أردت الحق كان هداه. صلوا عليه وسلموا فهو الذي صلى عليه الله صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لرفيق في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، نعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بصاروخ مركز التقاديم في المحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عن الصاروخ. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بكل استماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Thank you. نعم يا سيدي، ربنا يشرح صدرك يا سيدي. سلم يا أخي. اللهم صل على النبي وعلى جمال النبي. صدق يا اخي. نعم يا سيدي، نعم يا قران، نعم يا عم. الله Thank you. نعم يا سيدي نعم. أرجوك تجيبها تاني. أنا سمعت القرآن لوحدي ما بنفعش من القرآن. نعم يا سيدي. نعم. نعم يا سيدي. الله. الله يعينك وأبوك يا شيخ.